بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب السادس وجوب التوحيد. المجلس الثامن متابعة قراءة المبحث الخامس ما يوجبه التوحيد من موالاة أهل التوحيد ومحبتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. المجلس الثالث من قراءة هذا المبحث الخامس عنوان الشيخ فقال التفصيل في مسألة الولاء والبراء وبيان أن موالاة الكفار ليست كفرا في جميع صورها وذكر ما قرره العلماء في ذلك. العلماء في كل زمان من السالفين الصالحين والعلماء المعاصرين كما تقدم النقل عنهم يفصلون في هذه المسألة العظيمة، فمن ذلك أولا يقررون أن كل من وقع في موالاة الكفار فقد وقع فيما هو محرم عليه. ثانيا يقررون أن الموالاة للكفار نوعان، النوع الأول ما هو كفر أكبر مخرج من الملة كمحبة دينهم وإظهاره على دين المسلمين، النوع الثاني ما ليس بكفر مخرج من الملة وإنما هو من المعاصي دون الكفر، فليس كل من والاهم كفر وخرج من الإيمان إذا كان يتبرأ من الكفر وأهله. ثالثا من المعاملات مع الكفار ما هو جائز شرعا لأنها ليست من مسائل الموالاة للكفار التي وردت نصوص الكتاب والسنة في بيان حرمتها وعظيم إثم فاعلها، وقد نص العلماء على أنه ليس من باب الموالاة للكفار التي حرمها الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتقدم بيان تفصيلها التعامل مع غير المسلمين بالأمور الدنيوية كالعهد والصلح والأمان وتبادل السفراء والوفاء لهم بالعهود والمواثيق وصيانة دماء وأعراض وأموال المستأمنين والمعاهدين وأداء الحقوق إليهم ورد الظلم عنهم والدخول في أحلاف ينصر فيها المظلوم ويكف بها العدوان، وكذلك الصلة والمكافأة والإحسان ومعاملتهم بما فيه تأليفهم وكف شرهم أو تقليل عدوانهم على المسلمين ومحاربتهم لدينهم وأوطانهم، وكذلك التجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم، فإن هذا جائز بإجماع المسلمين. وانظر شرح ثلاثة الأصول صفحة 66. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. انتهى. انظر تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 84. وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، فقالوا لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي نمحه، فقال ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثة ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح؟ قال القراب وما فيه.

بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفر ولا موالاتهم. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ولم يجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم حتى يسر الله فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجرا صلحا مطلقا، ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة أجلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلام. ولما نقضت قريظة العهد ومالأوا كفار مكة يوم الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم ونساءهم بعدما حكم سعد بن معاذ فيهم فحكم بذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم، وقعت الهدنة بينهم في أوقات كثيرة وبين الكفرة من النصارى وغيرهم، فلم يوجب ذلك مودة ولا موالاة. وقد قال الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة ولا محبة ولا موالاة، أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين، ولم يزالوا في خيبر على هذا العقد ولم يحدد مدة معينة، بل قال صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، وفي لفظ: نقركم ما أقركم الله، فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. وروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنين قالوا: إنك قد جرت في الخرص، فقال رضي الله عنه: والله إنه لا يحملني بغضي لكم ومحبتي للمسلمين أن أجور عليكم، فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصته عليكم وإن شئتم أخذناه بذلك. وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة ولا موالاة ولا مودة لأعداء الله، كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة المطهرة. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 220-222. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور وذكرها. انتهى. انظر شرح ثلاثة الأصول صفحات 66-69. وذكر حفظه الله منها: ثانيا، لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون، إلى آخر ما قال. انتهى. ومثل ذلك الآثار المترتبة على العهد والصلح من الوفاء لهم بالعهد والميثاق وحرمة دمائهم وأموالهم ما داموا على عهدهم، فإن ذلك ليس من موالاتهم التي حرمها الله، كما قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، وقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وحديث البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما المتقدم، وما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ومثل ذلك البيع والشراء والمداينة بينهم وبين المسلمين، وتبادل التجارة معهم، واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن والعوض، وإطعامهم وأكل طعامهم مما أباحه الله، ومعاملتهم بالإحسان وأداء الأمانة، وعدم الغش والخيانة والكذب. وإذا جرى بينهم وبين المسلمين نزاع يكون جدالهم بالتي هي أحسن مع الإنصاف في الخصومة وأخذ الحق لهم إذا كان له في ذمة مسلم، ودعوتهم إلى الخير ونصيحتهم، والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام. كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بلفظ أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا تقتلها؟ قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله ليس مما حرمه الله من موالاة الكفار، فإن ذلك من المعاملة الدنيوية المباحة معهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة والكذب، وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة، عملا بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ويسرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم، والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام، لقول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه وقولوا للناس حسنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 393. وقال رحمه الله ليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 246. وسئل علماء اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاهم الله خيرا عن الكفار الذين يعملون في الشركات من السيخ والهندوس والنصارى، ماذا لهم وماذا علينا نحوهم، وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟ الجواب تدعونهم إلى الإسلام وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتقابلون برهم بالبر وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال. انتهى. انظر مجموع فتاوى اللجنة الجزء الثاني صفحة 66. وسئلوا جزاهم الله خيرا ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنئه في أعيادهم؟ الجواب: يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله تعالى لعل الله أن يهديه للإسلام. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الجزء الثاني صفحة 103 و109. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور. وذكر حفظه الله منها: خامسا، تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها، ليس هذا من الموالاة والمحبة، وإنما هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لا مانع من هذا. انتهى من شرح ثلاثة الأصول صفحة 67. ومما نص عليه العلماء وبينوا مسألة الاستعانة بالكفار لصد عدوان كافر مثلهم أو باغ، فنصوا على أن ذلك ليس من قبيل مظاهرة المشركين وموالاتهم، وأنه من المعاملات الدنيوية، فإن ذلك جائز إذا كان للمسلمين حاجة في الاستعانة بهم، لم يمكن دفع الباغي على أهل الإسلام إلا بالاستعانة بهم، وكانت الاستعانة بهم أخف الضررين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانها عملا بالأدلة كلها، فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم، وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم. وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية، لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ودخل في مكة بجواره، واستعان بعبد الله بن أريقة الديلي ليدله على طريق المدينة، وكلاهما مشرك، وسمح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كونها دولة نصرانية، لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار. واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافر، وقال في حديث عائشة رضي الله عنها: للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك ارجع فلن نستعين بمشرك. وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك، واستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد، فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه، والأدلة في هذا كثيرة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 360-361. وقال رحمه الله: مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبد الله بن أريقط أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه وأن ينزل الأدلة منازلها. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 361. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ها هنا ثلاث حقائق يجب معرفتها. الحقيقة الأولى: اتخاذ الكفار أولياء يتولاهم المسلم ويعينهم ويناصرهم، وهذه لا شك في تحريمها وأنها من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ثم إن كانت الموالاة للكفار على المسلمين الذين هم مسلمون حقيقة فهي ردة عن الإسلام، فيكون الموالي بها كافرا مرتدا، لأنه موال للكافرين ظاهرا وباطنا، محارب لشريعة الله تعالى. مثال ذلك أن يحصل حرب بين أمة كافرة وأمة مسلمة، فيذهب مع الأمة الكافرة يعينها على الأمة المسلمة، وإن كانت الموالاة لكفار على كفار فهذه حرام بلا شك، لمناصرة الكفار وموالاتهم ظاهرة، وفي كونها ردة عن الإسلام نظر. قال في هامشه يعني ليست كفرا، لأنه ربما يناصر هؤلاء على هؤلاء لكون أولئك أهون شرا على المسلمين وأقل خطرا على دينهم، لا لمحبته لظهورهم وانتصارهم على الإطلاق. وقد قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مثال ذلك أن يقتتل طائفتان من الكفار فيناصر إحداهما على الأخرى، وليس من موالاة الكفار أن يناصرون على عدو لنا، لأننا لم نتخذهم أولياء، بل هم الذين والوا ونصروا، ولكن هذه من الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية الاستعانة بالكفار على عدو لنا نقاتله قتال طلب، وهذه في الأصل حرام، لأن الكفار أعداء المسلمين كما هم أعداء الله تعالى، فلا يؤمن شرهم ولا يطمئن إلى ظاهرهم. ولما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، قال له كما قال أول مرة، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق، فهذا الرجل رده النبي صلى الله عليه وسلم مرتين حين بقي على الشرك، وقبله في الثالثة حين قال إنه يؤمن بالله واليوم الآخر. ولكن إذا دعت الضرورة إلى الاستعانة به أي بالكافر وكان مأمونا فلا بأس بذلك. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. واسم الرجل هذا عبد الله بن أريقط، والخريت الماهر في الدلالة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به على أن يدله الطريق لينجو من أعدائه قريش مع خطورة الموقف، لأن قريشا كانت تطلبه وقد جعلت 200 بعير لمن أتى به وأبا بكر. واستدل ابن القيم رحمه الله بما جاء في قصة صلح الحديبية في شأن بديل بن ورقاء الخزاعي والحديث في صحيح البخاري، فقال في سياق ما يستفاد من قصة الحديبية من الفوائد الفقهية في الجزء الثالث صفحة 301 طبعة مؤسسة الرسالة التي عليها تعليق الأرناؤوط، ومنها أن الاستعانة بالشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذ ذاك. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، انتهى. وقد نص على ذلك أهل العلم في المغر لابن قدامة الجزء الثامن صفحة 414 طبعة دار المنار، قال رحمه الله ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، وكلام الخراقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه، وخبر صفوان بن أمية خبر الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة، هكذا ذكرهما المؤلف. قال: ويشترط أن يكون من يستعين به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به. وفي المهذب للشيرازي الجزء 18 صفحة 68 طبعة المكتبة العالمية قال: ولا نستعين بالكفار من غير حاجة. ثم استدل له بحديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: فإن احتاج أن يستعين بهم فإن لم يكن من يستعين به حسن الرأي في المسلمين لم نستعن به، لأن ما يخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة، وإن كان حسن الرأي في المسلمين جاز أن يستعين بهم، لأن صفوان بن أمية شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شركه حرب هوازن. ثم قال: وإن احتاج إلى أن يستأجرهم جاز، لأنه لا يقع الجهاد له. وذكر في الشرح أنه إذا دعت إلى ذلك حاجة كأن يكون في المسلمين قلة ومن يستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيته في المسلمين جاز له أن يستعين به. ثم استدل لذلك بما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن سعد في الطبقات ومالك في الموطأ عن ابن شهاب وابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي في قصة صفوان ورجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وشهوده حنينا والطائفة وهو كافر. وفي الجزء 18 صفحة 166 من الجزء المذكور قال: وإن حضر مشرك مع المسلمين في القتال بغير إذن الإمام لم يسهم له ولم يرضخ له، لأن ضرره أعظم من ضرر المخذل والمرجف بالمسلمين، وإن حضر بإذن الإمام رضخ له ولم يسهم له، وهو قول العلماء كافة إلا الأوزاعية، فإنه قال يسهم لهم، انتهى. الحقيقة الثالثة: الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضطر المسلمون إليهم، وهذا أولى بالجواز من الأول، بل قد يكون مطلوبا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب خطر المهاجم. ولهذا قال أهل العلم: إن الجهاد في هذه الحال فرض عين يجب حتى على النساء والشيوخ والصبيان القادرين، وقد قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فأمر بقتل من قاتلنا في المسجد الحرام، مع أن القتال عنده حرام لكن الدفاع له شأن آخر. ولكن متى قلنا بجواز الاستعانة بهم في حال الضرورة؟ فإن الواجب أن تتقدر بقدرها وأن يرحلوا عن البلد من حين الاستغناء عنهم، لأن بقاءهم في الجيش جيش المسلمين يؤدي يقينا أو ظنا غالبا إلى فساد كبير، لا سيما مع كثرتهم وشعورهم أو إعطائهم الشعور بأنهم المنقذون الحامون وأنهم أبطال المعركة، فإن هذا يؤدي إلى علوهم واستكبارهم واستعبادهم الجيش الإسلامي ومن وراءه، مع أن الواجب على الجيش الإسلامي أن يكون قويا بدينه، لا يلحقه وهن ولا ضعف ولا ذل إلا لله تعالى وحده. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وعلى الجيش الإسلامي أن يعد العدة المعنوية الروحية والعدة الحسية المادية، لأن الله تعالى بين أن فقدان العدة المعنوية المعنوية الروحية سبب للخذلان والهزيمة، حيث كانت الهزيمة في أحد حين وقعت المعصية من الرماة، وكانت الهزيمة في حنين حين أساء بعضهم الاعتماد على الله واعتمدوا على كثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم عن قلة. فهذا هو الإعداد الروحي المعنوي. أما الحسي المادي فقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، والقوة الرمي. أسأل الله تعالى أن يحمي دينه من أعدائه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح الثمين في 12 من شهر صفر 1411 للهجرة، انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 25 الصفحات 424-429. فتبين من ذلك هذه المسألة العظيمة الولاء والبراء وما فيها من تفصيل، وأن أهل التوحيد والسنة وسط فيها بين الغلاة والجفاة، فلا بد من فقهها كما أنزل الله، من غير غلو أو جفاء، من غير غلو فيكفر المسلم بما ليس من الموالاة المخرجة من الإسلام، أو يجعل ما أجازه الشرع محرما ويضلل من خالفه. فهذه المسألة عظيمة، وهي من المسائل الكبرى في دين الإسلام، لا بد أن تفهم فهما صحيحا على ما جاءت به الشريعة، كما بينها العلماء الراسخون المعروفون بلزوم الحق وتحريه والتجرد من نزعات الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وتفهم بأدلتها من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح، ومن سار على جادتهم من علماء المسلمين من السالفين، وما قرره على جادة الأوائل أئمة الدين كابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وما قرره الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وتلاميذه، ومن هو على جادتهم في تقرير التوحيد ومسائل الاعتقاد في زماننا، وعلى رأسهم علماء اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وإخوانهم من علماء المسلمين ممن عرف بالعلم الراسخ وحسن الاعتقاد والعمل، فإن العناية بهذا من تحقيق العقيدة الصحيحة، وهذا واجب على كل مسلم لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الضلالة من الغلاة والجفاة، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.